نعم. فإذا ثبت هذا هل يكون غريبا في قوله أم لا يكون؟ إيه نعم غريب، لأنه لم ينقله لم ينقله عنه إلا علقمة بن أبي وقاص فقط، هو الذي نقله عنه. ولو حدث به عن المنبر على المنبر وهو على المنبر، لأن الاعتماد هنا على النقل وليس الاعتماد على الحالة التي قالها فيه القائل. نعم إذا دخلت على المفرد فهو على كل حال خاص، ولكن إذا دخلت على جمع فإن كان يدل على العموم فهو عام، وإن كان يدل على الخصوص فهو خاص. وهنا يدل على العموم، هنا يدل على العموم أي على جميع الأعمال، لقول الله عز وجل فسجد ملائكة كلهم. الملائكة هنا العهدية لأنه سبق لها ذكر، وهو قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم قال فسجد الملائكة كلهم، فهي عهدية. ولكن هل دلت أن تدل على العموم ولا لا؟ تدل العموم، لأن المراد به جميع ملائكة من غير استثناء أحد منهم. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم بعد. ما زلنا مع حديث الأعمال بالنيات، وقد سبق لنا أن ذكرنا في الدرس الماضي مكانة هذا الحديث ومنزلته في الإسلام، كما ذكرنا الجمل التي يتضمنها، ووقفنا مع الجملة الأولى منه، وحاولنا أن نتكلم على ما تتضمنه من أحكام، لأننا بصدد استخراج الأحكام الشرعية من هذا المصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية، ألا وهو مصدر السنة. ذكرنا أن الحديث له منزلة عظيمة في الإسلام، كيف كان له ذلك؟ نعم. أولا أن البخاري رحمه الله تصدر بهذا الحديث وجعله مكان صدرته. نعم، يعني صدر به صحيحه وأنزله منزلة الخطبة، وناهيك بصنيع الإمام البخاري رحمه الله، فهو قد أدرك منزلته العظيمة وأقامه مقام الخطبة. ثانيا نعم، أن هذا الحديث استوى على قاعدة كل من قواعد الشرع. نعم، أن هذا الحديث اشتمل على أكثر من قاعدة، قاعدتين عظيمتين من قواعد الشرع. ثالثا نعم، ذكر بعض أنه ثلث العلم. نعم، ذكر بعض العلماء أنه ثلث العلم أو ثلث أصول الإسلام. رابعا قال بعض العلماء إن صنفت كتابا فأنا صدرته في كل باب. نعم، هكذا يقول الحافظ عبد الرحمن بن مهدي، يقول لو صنف كتابا على الأبواب لجعل هذا الحديث في كل باب من تلك الأبواب. رابعا نعم، أن جميع الأعمال تفتقر إليه. أن جميع الأعمال تفتقر إليه لكونه أساسها. خامسا نعم، من بين سبق هذا. نعم، سادسا هو أنه هناك من قال بأنه نصف الإسلام، هناك من الأعمال إما ظاهرة وإما باطنة، وهو الذي يحدث الأعمال الباطنة. أي نعم، هناك من قال بأن هذا الحديث يساوي نصف الإسلام، لأن أعمال الإسلام على قسمين، القسم الأول ما يتعلق بالجوارح، والثاني ما يتعلق بالقلوب، وهذا يبحث في أعمال القلوب إلى غير ذلك مما سبق ذكره. قلنا الحديث اشتمل على كم من جملة؟ على أربع جمل. اشتمل على أربع جمل. الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، الثانية يلا وإنما لكل امرئ ما نوى، والثالثة من الجمل فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، والرابعة من الجمل نعم إلى آخره. أما الجملة الأولى من جمل هذا الحديث فقد جاءت بصيغة الحصر، واستفيد الحصر من ماذا؟ من ماذا استفيد الحصر؟ من إنما. لو جربنا هذه الجملة من إنما هل يبقى الحصر قائما أم لا يبقى قائما؟ تفضل. لا يبقى قائما. ما دليلك على ذلك؟ لأنها هي أداة. ها؟ لأنها هي أداة. هل هناك من جواب آخر غير هذا الجواب؟ لأنه لا يوجد ما يدل على الحصر. هذا في نظرك أنت. نعم. قادة للحصر وهو الألف واللام. أحسن. إذا لو جربنا الجملة من إنما لبقي الحصر قائما ويكون الحصر بإل الجنسية الداخلة على ماذا؟ أيوة تمام. لأننا إذا يكون الحصر هنا بتعريفين، بتعريف الجنسين، بتعريف المسند والمسند إليه بالجنسية، الأعمال بالنيات، يعني يبقى الحصر ولا لا يبقى الحصر ولو جردنا الجملة من إنما. ولذلك وردت بعض الروايات مجردة من إنما وبقي الحصر قائما، لأن المقصود من الجملة الحصر، أي هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يكون قد نطق بها تارة بإنما وتارة الأعمال بالنيات، والمعنى الذي يهدف إليه صلى الله عليه وسلم واحد ولا لا؟ واحد، وهو حصر ماذا؟ حصر الأعمال في النيات. حصر الأعمال في النيات. قلنا بأن الأعمال المقصود بها هنا ماذا؟ ما المقصود بالأعمال؟ نعم؟ الأعمال الشرعية. هل هنا تكون مقصودة كلها أم لا؟ إيه؟ تكون مقصودة. ما الدليل؟ قولية وفعلية. ما الدليل على أنها مقصودة كلها؟ ما الدليل؟ نعم. نعم في الحقيقة الجنسية الاستغراقية. فكأنه قال صلى الله عليه وسلم كل الأعمال، كأنه قال إنما كل الأعمال. فإذا الدليل على دخول الأعمال كلها هنا في هذه الكلمة وجود الاستغراقية. إذا فالأعمال الشرعية كلها داخلة هنا، طيب الباء قلنا ماذا تفيد هنا في هذا النظم الكريم؟ تفضل. تفيد المصاحبة. هل يصح أن تحمل على معنى آخر غير هذا المعنى ولا لا؟ يصح أن تحمل على السببية. نعم. لكن المعنى الظاهر المناسب هنا ما هو؟ المصاحبة. إذا قلنا بأنها للمصاحبة فماذا يكون المعنى؟ شكل معنى يعني أن كل عمل يريد أن يقرب الإنسان لابد أن يكون مصحوبا بالنية. طيب وعلى هذا لو استحضر الإنسان النية في أول العمل ثم قطعها هل يبقى العمل صحيحا أم لا يبقى صحيحا؟ يبقى ولا لا؟ نعم. لكن قلنا بأنها للمصاحب. كيف؟ نعم. المصاحبة في الشرع فقط. نعم. إذا المصاحبة لا يقصد بها الاستمرارية في العمل كله، فإذا استحضرها مثلا في أول العمل كانت إن شاء الله مجزئة. طيب إذا حملناها على السببية فماذا يكون المعنى؟ إنما الأعمال أي إنما قبول الأعمال وصحتها بسبب النية. والمعنى صحيح ولا لا؟ صحيح. إلا أن المعنى الأول هو أولى، النيات قلنا بأنه إيش؟ نعم؟ جمع نية. ووردت رواية بإفراد النية. فإذا كانت الرواية بلفظ الجمع فتكون هنا لطيفة في هاتين الكلمتين. هذه اللطيفة سبق لنا أن عرفناها في فن علوم القرآن. ما هي هذه اللطيفة؟ فن علوم القرآن عرفنا هذه اللطيفة. نعم؟ لا هو أن باعتبار أن كل عمل بنيته فجمعت على النيات. لكن ما هي اللطيفة؟ مقابلة الجمع بالجمع. أحسنت. مقابلة الجمع بالجمع. الأعمال نياتها، الأعمال النيات. وهذه اللطيفة تفيدنا فائدة. ما هي الفائدة؟ تفيدنا فائدة تماما أن لكل عمل نية. شوف الفائدة، كل عمل لا بد فيه من نية، أي لا يمكنك أن تفرد عملا من الأعمال عن النية، لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي هذا، أي أن كل عمل لا بد فيه من نية، وبهذا يتضح لك دور النية في الشرع، وأن شأنها عظيم عند الله تبارك وتعالى، وأن أي عمل من الأعمال شرط قبوله النية، وأن أي عمل خلا من النية فلا قيمة له. كذلك سبق لنا في الدرس الماضي تقدير كلمة محذوفة في هذه الجملة. ما هي هذه الكلمة المحذوفة؟ شيء الكلمة؟ نعم، تقديرها الصحة أو القبول زين أو الاعتبار أو الكمال. نعم، هذا النوع من التقدير يسميه الأصوليون بأي شيء؟ بدلالة الاقتضاء. هذا التقدير اختلف العلماء فيه كما ذكرت على قولين. القول الأول من قدره بالصحة، منهم من قدره بالصحة. الثاني من قدره بالكمال. طيب، الذين قدروه بالصحة ما دليلهم؟ دليل من قدروه بالصحة يعتد بالأعمال الشرعية للعادية. يعني يقولون بأن الأعمال الشرعية لا تصح إلا إيه؟ يعني لا تصح ولا تجزئ إلا بالنية، إلا بالنية. وهناك دليل آخر سبقا ذكرت دليلا آخر في المسألة. نعم، هناك أدلة فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى قبول العمل دليل ذكرته أنا في تقدير الصحة بدلا من تقدير الكمال، أي دليل من قدر الصحة بدلا من تقدير الكمال. قلت لأنها أقرب زي المجازين، أقرب المجازين لله. أنه قرأنا في باب الأصول بأن الكلام إذا احتمل مجازين أحدهما أقرب الآخر حمل. أيوة تمام. وهنا لا يمكن حمله على الحقيقة. شيء الحقيقة هنا حقيقة نفي ذات الأعمال. يمكن نشيء نفي ذات الأعمال، إن ذات الأعمال قائمة ولا ما قائمش كينا، لكن يبقى النفي هنا منصبا على مجازين أحدهما صحة والآخر الكمال. أيهما أقرب إلى الحقيقة؟ صحة أقرب إلى الحقيقة من الكمال. هذه حجة أو حجة أخرى احتج بها من حمل المقدر هنا على الصحة. لكن حمله على الكمال ما هي حجته؟ قال ليعتد مثلا بالأعمال التي لا تشترط فيه النية ليكون يترتب ثواب على هذه الأعمال. أي نعم، هو يقول من قدر بالكمال بأنه لا تشترط النية في جميع الأعمال، لا تشترط النية في جميع الأعمال. هناك أعمال تشترط فيها النية وهناك أعمال لا تشترط فيها النية، فقدره بالكمال ليكون الحديث شاملا للنوعين. مفهوم هذا؟ إذا قدرناه بالكمال يكون شامل لجميع الأعمال اللي تشترط فيه واللي لا تشترط فيه، لأن هناك أعمال تشترط فيها النية لا تصح إلا بها، وهناك أعمال لا تشترط فيها النية بل تصح وإن لم تكن فيها نية. مثل ماذا؟ مثل ليش؟ أي مثلا هذه الأعمال لا تشترط فيها النية صحة وإنما تشترط إيش؟ كمالا، بحيث لا أحصل الثواب إلا بالنية. طيب، ثم ذكرت خلافا عند العلماء بالنسبة للأعمال الشرعية، وأن هناك من يشترط هذه النية في تمام في المقاصد دون الوسائل. الجمهور اشترط النية في المقاصد والوسائل. أبو حنيفة يشترطها في المقاصد دون الوسائل. الفرق بين المقاصد والوسائل، فرق بين المقاصد والوسائل التي توصل بها المقاصد. نعم، هي الوسائل التي بها تتحقق الأعمال المقصودة بالذات، لأن هناك أعمال مقصودة بالذات وهناك وسائل لتحقيق هذه الأعمال المقصودة بالذات. الأعمال المقصودة بالذات مثل الصلاة، فهو عمل مقصود بالذات لأن الله أمر به ليعبد به وحده لا شريك له. هذا العمل المقصود بالذات له وسائل، من وسائله الوضوء، الغسل، التيمم. إذن هذه الأعمال، الوضوء، التيمم، الغسل، هذه وسائل، والصلاة مقصد. لا خلاف في وجوب النية في الصلاة لأنها مقصد، والخلاف إنما هو في الوسائل. ولذلك لم يشترط أبو حنيفة النية في الغسل ولا في الوضوء، واشترطها في التيمم. وهناك الأوزاعي لم يشترط النية في التيمم. إذن فالخلاف في شرط النية إنما هو في الوسائل وليس في المقاصد. المقاصد كل العلماء اتفقوا على اشتراط النية فيها. علاش؟ لأنها عبادة، والعبادة لا تصح إلا بالنية. الوسائل منهم من ينظر إليها على أنها عبادة، ومنهم من ينظر إليها على أنها ليست ليست عبادة مستقلة بذاتها تماما. فلينظر إليها على أنها ليست عبادة مستقلة لا يشترط فيها النية، ولينظر إليها على أنها عبادة مستقلة يشترط فيها النية، لأن كل عبادة لا تصح إلا بالنية. مثلا الوضوء ينظر إليه جمهور العلماء على أنه عبادة مستقلة ولذلك لا يصح إلا بالنية. علاش؟ لأنه وردت أحاديث تدل على فضيلة الوضوء وأنه يكفر الذنوب، ولا يكفر الذنوب إلا إذا كان عبادة، إذ كيف يكفر الذنوب وهو ليس عبادة مستقلة بذاتها؟ فمن هذا المنظور حكموا على الوضوء على أنه عبادة ولذلك اشترطت فيه النية، وهذا هو الصواب. الذي اشترط النية في الوضوء والغسل هو الذي معه الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا لا خلاف في المقاصد في أنها تشترط فيها النية، وإنما الخلاف في الوسائل. لماذا؟ لأن المقاصد متفق، الجميع متفقون على أنها عبادة، والعبادة تشترط فيها النية. وما أمروا إلا ليعبدوا، شوف الدليل، وما أمروا إلا ليعبدوا زيد الله مخلصين، مخلصين. إذا العبادة هنا اشترطت فيها النية. إذا الخلاف قائم على ماذا؟ قائم على هل هذا العمل عبادة ولا غير عبادة. فإن كان عبادة بلا خلاف تشترط فيه النية. إن اختلفت الأنظار، هناك من يقول عبادة، هناك من يقول غير عبادة، هنا يوجد الخلاف. مفهوم هذا؟ إنما الأعمال بالنيات، فمن اشترط، فمن قدر المحذوف هنا بالكمال قال هناك أعمال تشترط فيها وهناك أعمال لا تشترط فيها. فلنقدر الكمال ليكون الحديث شاملا لجميع الأعمال. أما الذي اشترط الصحة قال الصحة هي أقرب المجازين إلى الحقيقة، فلا نعدل عنها إلى المجاز اللي هو أبعد. مفهوم هذا؟ ثم قال الأعمال هنا داخلة كلها إلا ما استثنية، إلا ما استثنية، فيكون العام زيد مخصوصا، فيكون هذا العام مما نسميه زيد العام المخصوص. وش الذي يرد به الخصوص؟ العام المخصوص، لأننا وجدنا لهذا العموم خصوصا، فصار هذا من باب زيد. هذا اللي قدر الصحة، اللي قدر الكمال. أبقى العموم على حقيقته، إنما الأعمال بالنيات. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما هذه جملة عطفت على الجملة الأولى، وهل هذه الجملة مؤكدة لمضمون الجملة الأولى أم هي مستقلة عنها؟ كيف من ما هو ما دليلك على ذلك؟ لأن تكرر النية، تكرر النية، كيف النية إذا تكررت النية هذا هذه حجة كافية لأن تكون الجملة مؤكدة؟ إليك حجة كافية. نعم. دل على أن ليست مؤكدة عطف عليه بالواو. لا. لأن لو كانت مؤكدة مثلاً لترك الفصل. ممكن أن يكون العطف العطف. وإن قال العلماء العطف يقتضي التغاير، لكن في بعض الأحيان قد يعطف الشيء على نفسه، قد يعطف الشيء على نفسه، هذا موجود عندك جواب أنت؟ هي مستقلة وليس بمؤكدة. ها؟ ما الدليل؟ هو أن الأصل في الكلام أنه ليس بأنه للاستقلال وليس للتغاير. نعم. على كل حال اختلف العلماء في هذه الجملة، منهم من قال بأنها جملة مؤكدة لمضمون الجملة الأولى، ومن من قال هذا القرطبي رحمه الله، ومنهم من قال هي جملة مغايرة للجملة الأولى لأنها أفادت ما لم تفده الجملة الأولى، أفادت فوائد لم تفدها الجملة الأولى، وهذا هو الظاهر والله أعلم، أن هذه الجملة هي جملة مستقلة بنفسها وليست مؤكدة للأولى، لأنها أتت بفوائد لا تستفاد من جملة الأولى، إذ الجملة الأولى فائدتها أو مضمونها هو أن الأعمال بحسب النيات، وهذه الجملة أفادت فائدة أخرى وهي أن المرء ليس له من عمله إلا ما نواه، ليس له من عمله إلا ما نواه، وإنما لكل امرئ ما نوى، وأفادت كذلك فائدة أخرى وهي أن المرء قد يثاب على العمل وإن لم يعمله، قد يثاب زيد على العمل وإن لم يعمله، لكن لماذا أثيب؟ أثيب بنيته الصالحة، لأنه قد حيل بينه وبين ذلك العمل بشيء لا حيلة له ولا قدرة له عليه، قد حيل بينه وبينه، هذه فائدة. هل تستفاد من الحديث من الجملة الأولى؟ ما تستفاد من الجملة الأولى، إنما تستفاد من هذه الجملة، ويؤكد هذا المعنى وهذه الفائدة الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر من الناس: رجل آتاه الله علما ومالا فهو بعلمه ينفق ماله فيتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا، فهذا بأعظم المنازل عند الله. ورجل آتاه علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل فلان لعملت بعمله، فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. انظر إلى الرجل الثاني، حصل له ما نواه بلا عمل، لماذا حصل له ما نواه بلا عمل؟ لأنه لا يستطيع أن يقوم بذلك العمل، علاش؟ لأنه ليس في استطاعته، فحصل له ما نواه، هذا في باب الخير، وقد يحصل له ما نواه في باب الشر. وهنا يأتي آخر الحديث ليبين ذلك، فيقول ورجل آتاه مالا ولم يؤته علما فلا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه فهو يخبط فيه، فهذا بأخبث المنازل عند الله. ورجل لم يؤته علما ولا مالا فهو بنيته يقول لو كان لي مثل فلان لعملت بعمله، فهما في الوزر سواء، حصل له الشر وحصل له الوزر وهو لم يفعل، لماذا؟ بنيته. هذه الفائدة هل تستفاد من الجملة الأولى؟ لا، إنما تستفاد من الجملة الثانية، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا بالمنطوق وبمفهوم الجملة. ما هو مفهوم الجملة؟ من لم ينوي شيئا لم يحصل له، من لم ينوي شيئا لم يحصل له. فمثلا لو عمل الإنسان عملا ولم ينوي فيه التقرب إلى الله هل يحصل له ثواب ذلك العمل؟ ما يحصل له. لماذا؟ لأنه لم يحضر فيه النية. لكن هذا المفهوم هل يستفاد من الجملة السابقة؟ يمكن أن يستفاد بمفهوم أيضا، لأن ما مفهوم الجملة السابقة؟ أن العمل إذا خلى من النية فإنه أيوة تمام. ومفهوم هذا الجملة الثانية أن من لم ينوي شيئا لم يحصل له، وإنما يحصل للإنسان من الأجر بقدر ما أحضر فيه النية، بقدر ما أحضر فيه النية. ويدخل في هذه الكلية جزئيات كثيرة، يدخل في هذه الكلية جزئيات كثيرة لا تعد ولا تحصى. فيدخل فيه أن من خرج للجهاد فإنما له من جهاده ما نواه، فمن خرج يجاهد ولم يقصد بجهاده وجه الله هل يحصل له ثواب؟ لا يحصل له ثواب. لماذا؟ لقول صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب لو عمل عملا ونوى به شيئا آخر غير ما يتبادر إلى الذهن من عمله يحصل له أم لا يحصل؟ يمكن أن يعمل عملا ولكن لا يحضر فيه نيته، لا يحضر فيه نية، بل يحضر فيه نية أخرى، نية العمل المطلوب ولكن يحضر فيه نيات نية أخرى، هل تنفعه؟ هل ينفعه إحضار تلك النية أخرى أم لا؟ نعم قد تنفعه. مثلا يعني هذا رجل في كان أراد أن يتزوج امرأة واشترط عليه أهلها أن يطلق الزوجة التي هي تحت عصمته ويطلقها ثلاثا، فقال طلقتها ثلاثا فزوجوه، وبعد حين وجدوا زوجته معه، قالوا ما هذا، أنت طلقت الزوجة ثلاثا وهي معه؟ قال لا، كانت تحتي زوجة وطلقتها، وأخرى وطلقتها، أنا نويت طلاق من طلقته، ما نويت طلاق هذه التي تحت عصمتي، إنما نويت طلاق المرأة السابقة. ورفع الأمر إلى عالم من العلماء فأفتى بأن له نيته، بأن له نيته. فهنا داخل في قوله وإنما لكل امرئ وإنما لكل امرئ ما نوى. وهناك امرأة يعني قالت لزوجها ينبغي يعني أن تصفني بأوصاف، أوصاف المدح وكذا وكذا، فأخذ يصفها بأوصاف المدح والجمال وكذا، قل أنت كالحمامة وأنت ككذا كذا. قالت له لا بد أن تقول أنت خلية، هي تريد أن تتخلص منه، أنت خلية. قال لا أنت خلية. قالت إذن أصبحت طالقة منك؟ قال لا. فرفع أمره إلى عالم من العلماء فقال أنا ما قصدت طلاقها، إنما قصدت تشبيهها بالجمل المعقول الذي قلت له للناقة المعقولة مثلا أنت خلية من عقالي، هذا هو قصدي، ما قصد طلقها، فأبقاها على عصمته. نفعت هنا النية، إنما لكل امرئ منه. لكن لا تنفع هنا النية المخالفة لما يفهم من اللفظ في باب اليمين الذي استحلف عليه الإنسان. لو استحلفك خصمك في حالف فحلفت لا ينفعك النية هنا، لأن الحالف هنا على نية من؟ على نية المستحلف، مش على نية الحالف، لقوله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف، هنا لا ينفع تغيير النية. وعلى كل حال هذه الجملة الثانية من الحديث تتضمن قاعدة كلية كما تتضمنها الجملة السابقة، وقد جاءت بصيغة الحصر، والحصر فيها من وجهين: الوجه الأول إنما، الثاني تقديم إيش؟ تقديم ما حقه التأخير، وهو قوله لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى في جميع الأمور عبادة كانت تلك الأمور أو معاملة، عبادة كانت تلك الأمور أو معاملة، لأن هذه الأمور قد تكون عبادة وقد تكون معاملة. وهناك بعض الصور مثلا التي تكفي فيها النية العامة ولا تحتاج إلى النية الخاصة، هناك بعض الصور من الأعمال تكفي فيها النية العامة ولا تحتاج إلى النية الخاصة، كمن دخل إلى المسجد وصلى مثلا فريضة أو ركعتي الوضوء، فتكفي هذه الفريضة أو ركعة الوضوء أو سنة الراتبة تكفي عن ماذا؟ عن تحية المسجد لوجود النية العامة. شيء النية العامة وهو التقرب إلى الله، أنا موجود النية العامة والصلاة، تقرب إلى الله بالصلاة، حصلت النية العامة ولا لا؟ حصلت النية العامة فكفت. ومن دخل المسجد ووجد الفريضة قائمة ودخل فيها، أو كان قد توضأ ولم يصلي ركعتي الوضوء فصلى ركعتي الوضوء أو صلى راتبة الظهر مثلا، فهل تكفيه؟ نقول تكفيه لوجود النية العامة. شيء النية العامة تقرب إلى الله بالصلاة، التقرب إلى الله بالصلاة. وتنفع النية العامة في مواضع، في مواضع، فمثلا لو أن إنسانا لم يحج بعد وأراد أن يحج عن أحد أقاربه، فدخل بنية الحج عن أحد أقاربه، هل تكفيه هذه النية لحج فريضته؟ نعم تكفي هذه، لأن حجه عن الغير لا يصح إلا إذا حج عن نفسه، وهو الآن لم يحج عن نفسه بعد، لكن هو كان جاهلا الحكم الشرعي فدخل بنية الحج على الغير، هذه الحجة، الحجة تعتبر فريضة له ولا لا؟ تعتبر فريضة، لأنه تكفي فيها النية العامة. شيء النية العامة تقرب إلى الله بهذا الفرض اللي هو الحج. كذلك لو نذر أن يحج ثم ذهب ليحج نذره وكان لم يحج بعد حجة الإسلام، ماذا تكون له هذه الحجة؟ تكون حجة فريضة وتكفيه النية العامة. لذلك نقول لكل امرئ ما نوى، هنا يشمل أعمالا لا بد فيها من النية الخاصة ويشمل أعمالا تكفي فيها إيش؟ النية العامة، النية العامة. طيب، ويدخل في هذا أيضا المتروكات إذا تركها الإنسان ابتغاء وجه الله فإنه يثاب عليها، فإن تركها على سبيل الطبع أو على سبيل الحمية هل يثاب عليها؟ لا يثاب عليها. لماذا لا يثاب عليها؟ لأنه لم ينويها، إنه لم ينويها. فمن ترك المحرمات من نية التقرب إلى الله أثيب على نية الترك، لكن من من تركها طبعا، ما معنى طبعا؟ لأنه تطبع ألا يفعل الحرام، تطبع ألا يزني وألا يشرب الخمر وألا يدخن وألا وألا إلى آخره، فتركها بطبعه، أو الطبيب مثلا أمره أن لا يفعل هذه المحرمات حماية لبدنه، هل له من ثواب؟ ليس له ثواب، لأن مفهوم الحديث يقول ومن لم ينوي شيئا لم يحصل له، لأن هذه الجملة لها منطوق ولها مفهوم، منطوقها أن من نوى شيئا حصل له، وإن لم يعمله إذا حيل بينه وبين ذلك العمل بسبب قاهر لا يستطيعه. مفهوم الحديث أن من لم ينوي شيئا لم يحصل له، هذا مفهوم هذه الجملة الكريمة التي تعتبر جملة مستقلة عن الجملة الأولى لما تتضمنه من فوائد أخرى ذكرنا بعضها، وهناك فوائد أخرى لم نذكرها. وإنما لكل امرئ ما نوى، وقوله امرئ لا مفهوم له، لا مفهوم للمذكر هنا، بل المرأة هنا داخلة. لماذا عبر بامرئ؟ ايش يعني؟ هل مفهوم نخرجه مخرج ماذا؟ نخرجه مخرج الغالب، لذلك نقول لا مفهوم لامرئ، بل هو شامل للمرء وللمرأة. وإنما لكل امرئ ما نوى. ونكتفي بهذا القدر إلى أن نأتي على إتمام الحديث، والحمد لله رب العالمين. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، والثانية ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هاتان الجملتان تعتبران موضحتين لما تضمنته الجملتان السابقتان، فهما أي جملتان قد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بهما مثلا لما تضمنته الجملتان السابقتان. فالحديث تضمن قاعدتين ومثالين توضحان معنى القاعدتين، فكان حديثا جامعا على اختصاره وإيجازه. قلنا تضمن قاعدتين كليتين، ثم تضمن آخره مثالين موضحين للقاعدتين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبلغ إنسان فوق هذه الأرض، ومن ثم كان كلامه جامعا مانعا، فهو الآن يعطيك القاعدة ثم يمثل لك هذه القاعدة. الناس عندما يتحدثون قد يأتون بالقواعد وتنقصهم الأمثلة، لكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم جامع مانع، أعطاك القاعدتين ثم أوضحها أو أوضحهما بمثالين. فحين قرر لك صلى الله عليه وآله وسلم أن الأعمال اعتبارها بحسب النيات، وأن لكل شخص ما نواه بعمله، كأن قائلا قال: وما هو المثال الذي يوضح لنا يا رسول الله ما قلته لنا وما أسسته لنا في هذه القاعدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته، فمن كانت هجرته، مثال ذلك الهجرة، مثال ذلك الهجرة. فهذه الهجرة هي عمل من الأعمال، وكان اعتبار الهجرة بحسب إيش؟ بحسب النية، كان اعتبارها بحسب النية. فالمهاجر إلى الله ورسوله تقبل الله عمله هذا اللي هو عمل هجرة، وباركه وأثابه على ذلك لأنه كان هجرة إلى الله ورسوله. والصورة الثانية أو المثال الثاني هو مثال سلبي، وفيه إيضاح كذلك للقاعدة. ما هو المثال الثاني؟ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فكان هذا العمل وهو الهجرة، كان هذا العمل وهو الهجرة قد رتب عليه. ما الذي رتب عليه؟ رتب عليه حرمان الثواب لأنه لم يقصد به وجه الله تعالى، فهو عمل واحد له وجهان. شوف، هجرة لها وجهان، وجه إيجابي ووجه سلبي. الوجه الإيجابي، الوجه الإيجابي منه هو حين كان فيه، حين كان فيه أيوة، حين كانت الملاحظة فيه هو وجه الله أو وجه الله والدار الآخرة، فكانت الهجرة هنا إيجابية وترتب عليها الثواب وترتب عليها القرب من الله سبحانه وتعالى، وترتب عليها في الحقيقة من الثواب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأن الله لم يحدد الثواب هنا تحديدا، بل كنا عنه بكناية حيث قال فهجرته إلى الله ورسوله، وناهيك بما يترتب عليه من الثواب إذ لم يحدد الله تعالى ثوابه، بل جعله موكولا إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وما وكل إلى رسول الله فهو موكول إلى الله تبارك وتعالى. والثاني أيضا، والثاني أيضا لم يذكر حرمانه للثواب، بل جعل هجرته مرتبطة بشيء دنيء، بشيء دنيء. ما هو هذا الشيء الدنيء؟ هو الدنيا الدنية والمرأة التي هي إيش؟ التي هي فرد من أفرادها، اللي هي فرد من أفرادها، لأن الدنيا تشتمل على المال وتشتمل على على على، ومن أفرادها المرأة. وذكر في الحقيقة شيئا يعتبر بالنسبة للدنيا خسيسا، فهو يطلب الدنيا وعلى الأخص يطلب شيئا خسيسا فيها. لا نقول بأن المرأة خسيسة، ولكن لما كان قصد المهاجر هو المرأة فكأنه طلب شيئا خسيسا لا يليق بالهجرة، لا يليق بعمل عظيم الذي هو الهجرة، حيث أن هذه الهجرة تقع بصاحبها إلى الله والدار الآخرة، وتجعله عند الله سبحانه وتعالى من المقربين الأخيار. فلما تدنى بهجرته ونزل بها إلى هذه الأرض كان له ذلك الحرمان الذي ترتب عليه أنه عض في الأرض وعض بشيء من أشياء الأرض الذي هو المرأة. ثم إن الهجرة معناها العام هو الترك، قالوا هجرت الشيء أهجره بمعنى تركته، وهجرت فلان بمعنى تركت كلامه. وأما معناها هنا في الشرع، معناها في الشرع فتطلق على عدة أنواع من الهجرة. فهناك الهجرة من مكة إلى بلاد الحبشة، والتي قام بها المسلمون السابقون إلى الإسلام بسبب ما حصل لهم من الإذاية. هذا هو النوع الأول من الهجرة، وهو أول هجرة وقعت في الإسلام. أول هجرة وقعت في الإسلام هجرة السابقين الأولين من مكة إلى بلاد الحبشة. الثاني من أنواع الهجرة الهجرة من مكة إلى المدينة، وهي التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ولم يبقى في مكة إلا المستضعفون من الولدان والنساء والعجزة. النوع الثالث الهجرة